قال أما قتل جندب للساحر فأخرجه البخاري يعني في التاريخ الكبير والدارقطني والطبراني والبيهقي وابن منده، ثم ذكر طرقا قال ومن هذه الطرق الصحيحة نعلم أنه صح وثبت عن جندب الخير قتل الساحر، ولهذا قال الترمذي والصحيح عن جندب موقوف، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وأما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقتل كل ساحر وساحرة فأخرجه أحمد والبخاري وأبو داود وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد الله بن الإمام أحمد والبيهقي وابن حزم وأبو عبيد من طريق سفيان بن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار سمع بجالة بن عبد يقول كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف من قيس فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر، وربما قال سفيان وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة. الزمزمة صوت خفي لا يكاد يفهم كما في النهاية، الزمزمة عند الأكل. فقتلنا ثلاث سواحر وجعلنا نفرق بين الرجل وبين حريمته يعني بين كل ذي محرم من المجوس في كتاب الله، وصنع جزء طعاما كثيرا وعرض السيف على فخذه ودعا المجوس فألقوا وقر بغل أو بغلين من وارق يعني الجزية وأكلوا من غير زمزمة، ولم يكن عمر أخذ، وربما قال سفيان قبل الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. وقال أبي قال سفيان حج بجالة مع مصعب سنة 70، هذا لفظ أحمد والباقون بنحوه غير البخاري، فإنه اقتصر منه على الجزء الذي يدل على الترجمة كعادته، وهي باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، وهذا لفظه إلى آخره. قال ذكر سنده حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت عمر قال كنت جالسا مع جابر بن يزيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالة 70 عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم، قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر ابن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. وبهذا يعلم عمق فهم المصنف رحمه الله لعلم الحديث يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حيث جزم بأن البخاري أخرجه في صحيحه سندا ومتنا، لأن الأمر بقتل الساحر ثابت في كتاب عمر هذا بلا ريب، إلا أن البخاري رحمه الله ساق منه ما يناسب أخذ الجزية كعادته المعروفة من تقطيع الحديث واختصاره. ثم المصنف رحمه الله يعني لما ذكر أثر جندب ذكر قول الترمذي وعن جندب مرفوع حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال يعني قال الترمذي الصحيح أنه موقوف، واقتصر على ذلك يعني ما ذكر الروايات الأخرى المرفوعة. وعلى كل حال معناه صحيح وثبت عن جندب أنه قتل الساحر، وعن عمر أنه أمر بقتل كل ساحر وساحرة، وأنهم قتلوا ثلاث سواحر، وصح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب كما تقدم. قال أحمد صح عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم هؤلاء الثلاثة؟ جندب جندب وعمر وحفصة. جندب وعمر وحفصة. سنت نعم. قال صاحب الحاشية عن جندب هو جندب. نعم. عن جندب رضي الله عنه هو جندب بن كعب بن عبد الله بن جزء بن عامر بن مالك بن عامر بن دهمان الأزدي الغامدي أبو عبد الله، وربما نسب إلى جده، وهو جندب الخير، وفد مع قومه على النبي صلى الله عليه وسلم قاله الكلبي. وقال ابن حبان صحابي. وروى ابن السكن عن بريدة مرفوعا قال: جندب وما جندب يضرب ضربة فيكون أمة وحده. وأخرج البخاري في تاريخه أنه كان عند الوليد رجل يلعب، عند الوليد بن عقبة في العراق. نعم. رجل يلعب وهو يعني أمير. نعم. فذبح إنسانا فأبان رأسه فعجبنا فأعاده، فجاء جندب الأزدي فقتله. زاد البيهقي ينوه على الناس: ذبح إنسانا أي نعم فأبان رأسه، قطع رأسه ثم أعاد رأسه أي نعم، وهذا هو السحر أي نعم. فعجبنا فأعاده، فجاء جندب الأزدي فقتله متوشحا سيفه فقتله، لكنه يعني صار خلاف بينه وبين الأمير، لأنه كأنه افتات عليها وكذا، وبئس ما صنع الأمير نفسه حينما يترك ساحرا يلعب بين يديه بمثل هذا، بئس ما فعل يعني. نعم. زاد البيهقي: إن كان صادقا فليحي نفسه. أي نعم، يعني جاء جندب فقتل وقال إن كان صادقا فليحي نفسه. نعم. بطل سحر. ها؟ بطل سحر. بطل سحر. نعم. قتل جندب. قتل جندب رضي الله عنه بصفين. أي نعم. قال: حد الساحر ضربه بالسيف. أو روي ضربة بالهاء. نعم. وبالتاء. أي نعم. ضربة بالسيف. ضربه بالسيف. أي نعم. وكلاهما صحيح. وبهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله. فقال كل الأئمة الثلاثة قالوا يقتل الساحر. أي نعم. فقالوا يقتل الساحر. ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ به الكفر كما تقدم، وهو رواية عن أحمد. قال الشارح: والأول أولى، ولأثر عمر الذي ذكره المصنف، وعمل به الناس في خلافته من غير نكير فكان إجماعا. نعم. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. ورواه الطبراني عن جندب البجلي، وقال الحافظ: الصواب أنه غيره. يعني من أنه غيره؟ أنه غير البجلي. غير البجلي. نعم. وقد رواه ابن القانع والحسن ابن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الأزدي أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده، بجالة بفتحتين وعبد بفتحتين، العنبري التميمي بصري ثقة، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وكان كاتبا لجزء ابن معاوية في خلافة عمر. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. ظاهره أنه يقتل من غير استتابة، وهو المشهور عن الإمام أحمد، وبه قال الإمام مالك وأبو حنيفة، لأن الصحابة لم يستتيبوهم، ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة، وعنه يستتاب وفقا للشافعي. وفاقا للشافعي. وفاقا للشافعي. واختاره الشيخ وغيره، لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك على الشرك. وصحح الشارح الأول لظاهر عمل الصحابة، فلو كانت الاستتابة واجبة لفعلوها أو بينوها. وقياسه على المشرك لا يصح، لأنه أكثر فسادا وتشبيها من المشرك. وقال الشيخ وغيره: إن رأى الإمام قتله كان قتله كالزنديق فله ذلك للمصلحة. نعم. قال الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: إن رأى الإمام قتله كالزنديق فله ذلك للمصلحة، المصلحة الدينية. نعم. قال: فقتلنا 3 سواحل، أي قال ذلك بجالة، ولم يذكر البخاري قتل السواحل، ولعل المصنف رحمه الله أراد أصله لا لفظه. ورواه أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي. أراد أصله، والبخاري يقطع الحديث على عادته، إنما جاء بالشاهد. أي نعم. ورواه أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي والقطيع وغيرهم. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، أي الجارية. وهذا الأثر يؤيد قتل الساحر. وقد رواه عبد الرزاق ومالك في الموطأ في باب ما جاء في الغيلة والساحر، في باب ما جاء في الغيلة والسحر، لأن السحر الذي يقتل هو من نوع الغيلة. أين؟ وقال بعد ذلك: الساحر الذي يعمل السحر، ولم يعمل ذلك له غيره، ولم يعمل ذلك له غيره، وهو مثل الذي قال الله فيه: ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق. وحفصة هي أم المؤمنين ابنة عمر ابن الخطاب رضي الله عنها عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس ابن حذافة 2 أو 3 للهجرة، بعد عائشة رضي الله عنها، ولدت قبل البعثة 5 وماتت 41 أو 45. هنا. وكذلك صح عن جندب، أشار المصنف رحمه الله إلى جندب بن كعب بن عبد الله الأزدي قاتل الساحر المتقدم ذكره، وتعددت الطرق عنه به. قال الإمام أحمد: عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صح قتل الساحر عن 3. نعم. أي قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: صح قتل الساحر، أو جاء قتل الساحر، عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر رضي الله عنه، وحفصة رضي الله عنها، وجندب رضي الله عنه. وروي عن عثمان وابن عمر وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز، وهو المشهور عند أكثر أهل العلم، وعمل به في خلافة عمر من غير نكير. أين وعمل به في خلافة عمر من غير نكير. يعني هذا باب ما جاء في السحر وحد الساحر، أين أنه يقتل. يأتي الباب الذي بعده تكملة، باب بيان شيء من أنواع السحر، باب شيء من أنواع السحر. وهناك حديث: ليس منا من تكهن أو تكهن له، وليس منا من سحر أو سحر له. أي نعم، بمعنى هذا الحديث، باب شيء من أنواع السحر. نعم. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، أي السحر. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض. يزعمون أنهم يعلمون المغيبات بهذا الخط. والجبت قال الحسن: رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظة؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. يعني النميمة نوع من أنواع السحر، ولهذا ورد في الحديث: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. نعم الشيخ عبد الحق. باب شيء من أنواع السحر. قال المصنف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال الشارح رحمه الله: لما ذكر المصنف رحمه الله ما جاء في السحر ذكر شيئا من أنواعه لكثرة وقوعها وخفائها على الناس، حتى اعتقد كثير أن من صد عنه خارق فهو ولي. حتى اعتقد كثير من الناس أن من صدر عنه خارق للعادة يعني شيء خارق للعادة فهو ولي لله، أي كمن يطير في الهواء تطير به الشياطين، أو يمشي على الماء، أي نعم، تحمله الشياطين وهو مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقدوا أنه ولي. حتى فيه من اعتقد أنه ولي وهو ما عرف عنه صلاح، بل عرف عنه مقارفة الفساد والمعاصي. نعم. وحتى آل الأمر إلى أن عبد أربابها، وهذا العمل بعينه من الناس. عبد أربابه، ضمير يعود على ماذا؟ أربابها، أربابها يعني أرباب هذه الخوارق. نعم. وهذا العمل بعينه من الناس أحوال شيطانية واستدراج من الشيطان لبني آدم إلى الشرك، ولا بد للمسلم أن يفرق بين ولي الله وبين عدو الله من ساحر وكاهن ونحوهم، ممن قد يجري على يديه شيء من الخوارق، وأولياء الله هم أحبابه المتقربون إليه بالطاعات وترك المحرمات، وإن لم تجري على أيديهم خوارق، وإن جرت فكرامة من الله وليست وحدها دليلا على الولاية. نعم. شوف، أبو بكر أقل خوارق من عمر، مع أن أبا بكر أفضل من عمر، يعني الخوارق ما تكثر إنما أو تحصل على أيدي أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لإقامة الحجة الرسالية أو للحاجة، وقد تجري على أيدي المخالفين خوارق للعادات، لكنها ليست دليل الكرامة وليست دليل الولاية، بدليل أنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الفرقان هو متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، من رأيناه متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم فهو الولي، وإن لم تجري على يديه خوارق العادات. نعم. قال الإمام أحمد: قال حدثنا محمد بن جعفر هو أبو عبد الله المعروف بغندر الهذلي مولاهم البصري، ثقة، روى عن شعبة وخلق ولازمه 20 سنة، وعنه الإمام أحمد وغيره مات 200 للهجرة. قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، عن حيان بن العلاء عوف هو ابن أبي جميلة أبو سهل العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي، روى عن أبي العالية والحسن وجماعة، وعنه شعبة والثوري وغيرهم، وغيرهم مات 46 و100 للهجرة وله 86 سنة. وحيان بن العلاء يقال أبو العلاء البصري مقبول. نعم. ويقال أبو العلاء البصري مقبول. نعم. قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه. قطن بفتحتين أبو سهل البصري صدوق، وأبوه قبيصة بفتح أوله ابن مفارق ابن شداد ابن معاوية ابن ربيعة ابن نهيك ابن هلال ابن عامر البصري، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ونزل البصرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، أي السحر. قال القاضي: والجبت في الأصل الشيء الفشل الذي لا خير فيه، ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساحر والسحر. أين كلها جبت؟ أين؟ لأنها لا خير فيها، باطلة. نعم. قال عوف: العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادات العرب الجاهلية. نعم. ولذلك صار كثيرا في أشعارهم يقال: عاف يعيف عائفا إذا زجر، عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن، عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن. والاعتبار في ذلك غالبا بأسمائها، كما يتفاءل بالعقاب على العقاب، على العقاب، وبالغراب على الغربة، على الغربة، وبالهدهد على الهدى. والفرق بينها وبين الطيرة أن الطيرة هي التشاؤم بها، وقد تستعمل في التشاؤم بغير الطير من حيوان وغيره. تستعمل الطيرة يعني في التشاؤم بغير الطير من حيوان وغيره. نعم. وكانت بنو أسد يذكرون بالعيافة ويوصفون بها، حتى قيل إن قوما من الجن تذاكروا عيافتهم فأتوهم فقالوا: ضلت لنا ناقة، فلو أرسلتم معنا من يعيف. فقالوا: فلو أرسلتم معنا من يعيف. فقالوا: نعم. فقالوا: لغليم منهم انطلق معهم. فاستردفه أحدهم فلقيهم عقاب كاسرة أحد جناحيها. كيف كاسرة أحد جناحيها؟ يعني مرخيتها. نعم. فاكشعر الغلام وبكى، فقالوا: مالك؟ فقال: كسرت جناحاً ورفعت جناحا ورفعت جناحا وحالفت بالله صراحا ما أنت بإنسي وما تبغي لقاحا، ما أنت بإنسي وما تبغي لقاحا، لأنه جني. أي نعم. أتوهم تصوروا لهم بصورة أناس وقالوا: ظلت لنا ناقة، فأرسلوا هذا الغليم فيعني ألقي لعله أيضا الذي تلقى منه هذا الكلام جني آخر، وهذا شأنهم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ على كل أفاك أثيب. نعم. والطرق الخط يخطه بالأرض، يخط بالأرض، الخط يخط بالأرض، يخطه الرمالون وغيرهم الرمالون الذين يخطون في الرمل. نعم. ويدعون به علم المغيبات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الذي يخطه الحازر. الحازر يعني يحزر الشيء من باب الخرص. نعم. يأتي صاحب الحاجة فيعطيه حلوانا، نعم، فيقول له أعقد، فيقول له أقعد حتى أخط لك، فيقول له أقعد حتى أخط لك. وبين يدي الحازر غلام له معه ميل. إيه ثم يأتي معه ميل، يعني نعم، قضيب أو ميل. نعم. ثم يأتي إلى أرض رخوة فيخط فيها خطوطا كثيرة بالعجلة لئلا يلحقها العدد ثم يرجع. يعني نفس الغليم يأتي بأرض رخوة ويضعون رملا ثم يأمره أن يخط فيخط بعجلة بحيث لا يعد فيقف إن صار النهاية ثم يأخذ الخطوط زوجا زوجا فإن صارت النهاية زوجا أين فهي على وصف يريده وإن صارت فردا أيضا ذكر الوصف الذي يريده. مثلا تأتيه الحامل فتقول ما الذي في بطني ولد ولا بنت أين فيخط هذه الخطوط ثم يأخذ كل خطين حتى إذا بقي فرد قال بنت أو بقي زوج قال ولد أي نعم. ويحكى من عجائبهم أن شخصا من هذا النوع أتته حامل وإذا أتته حامل كتب اسمها وبجانبها ولد في السجل ثم قال لها أنت سوف تأتين ببنت ربما يخلف كلامه وتأتي بولد فتأتي وتقول أنت قلت لي بنت فيفتح الكتاب يقول لا أنا كتبت أنك تأتين بولد وهكذا التمويه. أي نعم ويوهون بهذه الطريقة نسأل الله العفو يأكلون أموال الناس بالباطل. نعم. ثم يرجع فيمحو منها على مهل خطين خطين وغلامه يقول للتفاؤل ابن عيان أسرع البيان. أسرع البيان فإن بقي خطان فهو علامة النجح. نعم. وإن بقي خط واحد فهو علامة الخيبة. أي نعم مثل استسقسام الأزلام. نعم. وأما ما رواه مسلم وغيره عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا رجال يخطون فقال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. فمن وافق خطه فذاك. خطه فذاك. فقال النووي وغيره من وافق خطه فهو مباح له لكن لا طريق لنا إلى العلم باليقين بالموافقة فلا يباح بل يصير من أنواع الكهانة لمشاركته لها في المعنى. انتهى. نعم. قال المصنف رحمه الله وخط ذلك النبي عدم لا يوجد من يعرفه وفي النهاية وغيرها الضرب بالحصى والودع والخرز الذي يفعله النساء. قال الشارح فهو من الجبت. فهو من الجبت. والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد. الحسن هو ابن أبي الحسن البصري المشهور واسم أبيه يسار الأنصاري مولاه ثقة فقيه فاضل مات سنة 100 للهجرة وقد جاوز 90 سنة. فسر رحمه الله الجبت ببعض أفراده. قال المصنف عادة السلف يفسرون اللفظ العام ببعض أفراده وقد يكون السامع يعتقد أن ذلك ليس من أفراده وهذا كثير في كلامهم جدا ينبغي التفطن له. انتهى. نعم. والرنين هو الصوت ورن يرن رنينا ورن يرن رنينا صوت وصاح ورفع صوته بالبكاء. والرن الواحدة والصوت وله رن أي صيحة فالمعنى صوت صوت توجعا وتغيظا ويدخل فيه كل أصوات الملاهي وغيرها. ولهذا يقولون يعني زورا أنه يعالجون بالموسيقى ويعالجون بأصوات الملاهي وهي مثل الخمر داء لا تزيد المريض إلا مرضا. أي نعم نسأل الله العفو والعافية. نعم. وأضافه إلى الشيطان لأنه الذي يدعو إلى ذلك. وذكر بقي بن مخلد في تفسيره وغيره أن إبليس رن 4 رنات رنة حين لعن، ورنة حين أهبط، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب. وعن سعيد بن جبير أنه لما لعن تغيرت صورته ورن رنة، فكل رنة منها إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس واجتمعت إليه جنوده. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند من أي رووا من هذا الحديث من هذا الحديث ما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر التفسير الذي فسره به عوف، وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون قول الحسن رحمه الله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.